أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في آخر جهة من جهات المعايش التي يذكر سلام الله عليه كما تنسب إليهم الرواية، يذكر ماذا توضيحها وتفصيلها، وهي الصناعات. انتهى الأمر بنا إلى هذه الفقرة إذا ما مشتبه زين، فأنا راح أقرأ من هناك وإن بلي بلي وإن كانت، يعني حتى لو كانت، قلنا حتى لو كان مو قال فحلال تعلمه وتعليمه ما أدري بعد والعمل به وفيه لنفسه وغيره زين، وإن حتى لو كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها، آلات مشتركة، التلفزيون حلال إليك حتى لو كان قد يستفاد منه حرام، أنت ما دام تستفيد منه في الحلال حلال. إسا هذه الصناعة هم كذلك، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل، فلا بأس بصناعته وتقلبه، مثل من نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد يمكن أن تكون شنو تقوية ومعونة لولاة الجور. إذا واحد شنو كاتب سلطان يعاد ويكتب ذن الأحكام الجائرة مالته، وكذلك شنو السكين يمكن أن أم الأطفال تستفيد منه تطبخ لك طعام، ويمكن أن هذا السكين نستجير بالله شنو يجرح به، وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي في صناعة السكين. ما نقول حرام لأنه قد يستفاد يوم من الأيام من قبل شخص ظالم في شنو لا، وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة على كليهما عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه. يروح واحد يدخل دورة شلون يسوي سكاكين أفرق، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة على العمل على التعليم والتعلم وعلى العمل أيضا، وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه، العمل به تمام العمل، عمل فيه إما جزء العمل أو مقدمة للعمل حتى يصير فرق بين به وفيه، والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. فليس على العالم، العالم لو المعلم مو مهم لأن مقابل المتعلم، فليس على النسخة بدل موجودة هي، فليس على المعلم ولا المتعلم إثم ولا وزر. ليش؟ لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم. الإثم وين يسجل؟ في حق من؟ وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام. ليش؟ ليش هذه إذا بيها جهة حلال وأستفيد منها بالحلال تكون حلال تعلم وتعليم وكل هذه وأخذ الأجرة، والحال أن فيها يقول ها لأن المحرم تدرياه تعلم ياه أي شيء هو المحرم. قال وذلك إنما حرم الله الصلاعة التي هي حرام كلها، وضح لي بعد، التي يجيء منها الفساد محضا، آلة مختصة بالفساد، آلة له مختصة. إذا سألوا قالوا آلات له حرام شرائها وبيعها وصناعتها وماذا ضربها استفادة منها أو لا، الجواب إذا كانت من المشتركة يجوز صناعتها بيعها شراؤها إلى آخره، ويجوز الاستفادة منها في موارد الحلال، وإذا كانت مختصة لا. من اللي أي شيء يأتي منه الفساد محضا يذكر أمثلة. ها؟ بس لعله الخبر مثلا شنو فساد؟ حتى الخبر لعله ما يستفد منه الخبر كفساد محض يعني ما حتى اي هذا اترك على انه اذا الخمر المحترمه التي يتخذ منها الخل الظاهر هذه مو كل خمر تصلح عن ظاهرا مو كل خمر تصلح لذا يقال الخمر المحترمه بس انا بعد ما ادري اكثر من هذا لان الحمد لله ما نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به. الشطرنج مثلا شنو غير اللعب؟ شنو ايش تستفيد الدوم لو كذا غير اللعب؟ شنو يعني لا تطيب يد الطفل؟ هذا مو لعب طفل اخو، هذا اذا على السكين هم تطيب يد الطفل هم ما يمكن، كل شيء قنبله تطيب يد الطفل هم ما يمكن، واذا كلعب حاله لعب يلعب بها اخو. والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك، يعني مما لا يجي أشبه ذلك، يعني شنو أشبهه في أي شيء؟ فمو بالهيئة، أشبهه في أنه لا يجيء منه إلا أما أحسنت. وما أشبه ذلك من صناعات الأشرب المحرمة الحرام نسخة بدأ وما أو ظاهر. احنا عدنا على الأشرب الحرام الشهيد رحمة الله عليه لعله كاتب فوق الحرام كاتب الظاهر المحرمة يعني الأنسب المحرمة، أي مو نسخة بدل، ما قايل نسخة بدل خب أي هناك مو مكتوب نسخة بدل المعلم فوق العالم، أما هنا لا ضي يعني شنو الظاهر أنه شنو محرمة مو حرام المناسب. وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام. هذه انت لما تقرا هذه المقاطع تحس تقريبا تكرار ما ادري يعني ايه. فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الأجر عليه وجميع خربط الشغله وجميع تقلب فيه واتصل. هذا بعد ليش يعني أشيل الشطرنج حرام إلا إذا تريد الشيلة لوين ذبر لأن هاي مقدمة بعد ما تقدر تقول هذا حرام. فهذه مما يضعف لعله شنو الرواية ليش؟ لأن لم يلتزم بها هذه الفقرة لم يلتزم بها الفقهاء الأصحاب تقلب هذه الرواية لا متق... هذه الرواية اشتملت على فقرات لم يلتزم لا هذه تحف العقول هي هي هذه اللي احنا بين ايدينا. هذه الرواية مشتملت على هذه الفقرة شي يقول حرام، يقول حتى التقلب فيه يعني التصرف فيه حرام من جميع وجوه الحركات كلها، مو قصة أنه إذا أردت التلهي به إذا أردت الاستفادة منه في الحرام لا أصلا تتقلب هذا الشيء للشطرنج حرام. يعني يوم القيامة يضرب هذا لازم ضربتين اللي يلعب شطرنج، ضربة ليش لعبت وضربة ليش أحسنت هكي لازم لازم وجه لازم وجه خب. وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن يكون صناعة قد تصرف تكرار هذا كم مرة هذه ثالث مرة إيش قد ثاني مرة إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع نسخة بدل المباح، وإن كان قد يصرف ما دام بها جهة منفعة حلال حتى لو فيها جهة مفسدة فساد مو تقلنا، وإن كان يعني حتى لو كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي. إذا تصرف في الحرام شلون صار حلال الاستفادة منها؟ قال فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه الحرام عليه من على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. حلو ماشي هذا. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب خلصنا يقول فهذا وجوه تفسير بيان وجوه اكتساب المعايش معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم الحديث بعد الحديث أما تركوا بعد. جزاه الله خير الشيخ الأنصاري. خب بعد ما خلص قال وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره. المحشون قسم من المحكم يقول لما ترجع إلى هذا المحكم المتشابه اللي هو شنو السيد هو نفس تفسير النعماني. هذا فرد كلام عكو بحث مسألة الآن مو هذا بحثنا بس إشارة أشير. لما ترجع شوف ماكو شيء لا من قرب ولا من بعد أكو. شلون هذا الشيخ الأنصاري ذكر ما أدري الظاهر شنو ماخذ فتكوب من الوسائل أبو الوسائل التقايل الشيخ الأنصاري مات فمشتبه مثلا أبو الوسائل إن أنا هذا الطباع مال الوسائل مشتبه إن أنا مات شنو وإلا ما أكو. هكذا ذكره أنه ليس في كتاب السيد ليس فيه من رواية تحف العقول ماذا عين ولا أثار ولم تذكر حتى بالمضمون. لا تحف العقول أول ما دخلنا أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني أو الحلبي قديم هذا من القدماء أو أسبق ما أدري. جيد خب. وفي الرواية الأولى احنا شنو حكينا وين لان ترى بعض الأوقات واحد يحكي بعدين يقول احنا وين شنو جاي نحكي يتيه الجاي يحكي وين جاي نحكي لا مو أنت أول يوم هم ما أنتوا ثاني يوم فهل الذي لأن هي هاي الرواية طويلة استمرت بنا لأن بحثنا عن سندها مفصل فرد بحث كذا. احنا حكينا ايش كان شيخ محمود شيخ مهدي حكينا أنه هل إذا إحنا عدنا الآن مكاسب عدنا هل هذه محرمة أو حلال المكاسب إنه الجواب عندنا مثل شنو أصناف البيوع المعاملات الأخرى غير البيع إجارات وكذا وذن الأمور بشكل عام السآنة عندنا أدلة تقول البيوع حلال أحل الله البيع تجارة عن تراض أوفوا بالعقود هذا بعد ما مختص بالبيع عمات هاي أدلة نحن وهذه الأدلة المناسب إيش نكتب بالرسالة العملية إذا شكينا بحرمته إلا إذا أجى دليل خاص إيش قال قال بوي القيافة حرام تأخذ الأجر عليها تأجر نفسك للقيافة بيع الدهن المتنجس هذا حرام مثلا جاي أجيب بيع الكلبي حرام هسه حرام شنو معناه حرام والحرمة على قسمين حرمة تكليفية وضعية يعني شنو باطل لكن السفر عبارة قولمبية نقول حرمة وضعية يعني فاسدة باطلة أي لا اصطلاحات مو احنا لما نمشي ويا الاصطلاحات لازم همات شنو نكيف انفسنا فرد شكل همات اي فاذا مقتضى القاعدة الاولية شنو الحلية الوضعية صحة المعاملات والبيوعات والكذا لاجل العمومات اللي اثبتت الصحة البطلان يحتاج الى دليل خاص هسا عدنا فرد دليل عام ما مختص بالبيع ما يجي يقول لك بيع الكلب مو جائز لا يجيب لك يعطيك قاعدة ضابطة تقدر تطبقها على كلب تقدر تطبقها على خنزير تقدر تطبقها على الخنافس تقدر تطبقها على الديدان تقدر تطبقها على العذراء جلك الله أكو قاعدة أو لا. حاول الشيخ الأنصاري وغيره إبراز وإثبات وذكر روايات عامة واحد منها شنو رواية التحف اللي قريناها لأنه ذكر فيها كل ما فيه جهة من جهات الصلاح وكان بها قوام الكذا يجوز بيعه. هذا بعد ما جاب مفردات ومصادق. وما فيه الفساد شنو؟ باطل البيع. ما ذكر أم. فإذن هذه قاعدة تصلح إذا تم سندها ودلالتها يفتح لك فرد أفق. لا ياهو لا صرح لا صرح هم قال جهة الحلال جهة الفساد. هو حتى الصناعة جهة الحلال جهة الإجارة جهة الحلال جهة فإذا تمت خب هسا ذكرنا رواية التحف شيخ أحمد. أكو غير رواية التحف؟ الآن يريد يذكر رواية أخرى هم تصلح كضابط عام. عفوا سؤال على المكاسب ككل أنا ما عندي الدراء كامل. المفروض يناقش كل ما جاء من حديث أم فاته أشياء يا شيخ الأنصاري؟ لا الشيخ الأنصاري راح يجينا إن شاء الله مو هالقد يناقش الأحاديث. إذا ما متساهل في الأحاديث كيف وماذا يناقش؟ من يأتي بفرق إذا ما رأسه يعني؟ لا لا مقصودي كل ما في التراث الشيعي يناقش في هذا الباب يعني يوم لا ما يرتبط بالمسألة. لما تجي إلى كلب الصيد كل ما يرتبط بإثبات بطلان أو صحة بيع كلب الصيد يذكره كل الروايات أي خل مناسب هيك كل فقيه خل ما إلى معنى يجي لك شنو رواية يأخذ ويترك رواية أخرى. سوى الكتاب على متدريب لا, لا لا لا لا لا لا بعد هذا كتاب استدلالي كذا من جميع الجوانب يحاول أن يسد الثغور. بلي عندك خمس روايات تثبت الحلية قد يذكر رواية روايتين لأن الثلاثة الأخرى مضر. إذا معارض أكو يجيبه لازم وإلا إذا ما يجيبه هذا خطأ. أي. أي. فإذن الرواية العامة الأولى اللي هي طويلة انتهينا منها وهي رواية التحف. رواية الثانية رواية الفقه الرضوي هذه همات الشيخ الأنصاري يريد يقول يدعي أنها تعطينا ضابط كلي. بعد مع وجود هذا الضابط الكلي ما تقدر تجي تقول بيع الكذا جائز لقوله تعالى أحل الله البيع. أكو هذه تعطيك ضابط تقول لك باطل تخصص أحل الله البيع يعني يصير النتيجة أحل الله البيع إلا هذا المورد. واضح لو لا؟ خب شنو رواية الفقه الرضوي؟ أكو كتاب سامعين بي لعله وشايفيه تفتح التل ما أقول الوسائل تفتح الوسائل ما أظنه مستدرك الوسائل شوف ينقل عنه. هو مستدرك الوسائل شنو؟ مستدرك الوسائل أحسن. يقول أكو كتب وكذا وهذا اي ليش ما نقل عنها الشيخ الحور؟ هذه مناسب فيرى ان اخو لازم يثبت همات شنو بعد حجيتها والا خب عذر الشيخ الحور في مكانه. يقول اخوان ما نقل عن كتاب اللي ما معتبر جل ربط. فلا بد للمحدث النوري صاحب ان شنو يكون قد بذل جهدا في بالمناسبة المحدث النوري وين مدفون؟ طهران أو هناك القم؟ هاي حطيت لها أو جزينية سوم ثالثة ها بالنجف رايحين بعد السقوط؟ أي رايح كل عام رايح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل عام زور الأربعين إن شاء الله. لما تطلع يسموه هناك أيوان الذهب لما تطلع لا لا من الحرم تطلع أكو أيوان يذبك بالصحن أيوان يقعدون بيه يصلون بيه واحد هو بالنجف أيوان مستطيل يعني لما تطلع من الحرم هم من أنا يذبك بالصحن هم من أنا يذبك على باب القبلة اتجاه القبلة من أنا على باب الشيخ الطوسي هذا الأيوان من إذا تطلع إلى باب القبلة مقابلك مقابلك أيوان أكو واحدة من الغرف هناك مدفون. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه تلميذ هو النوري ظاهرا لما ذكر ترجمته قال ودفن بين الكتاب والعترة. لطيف أنا هاي ردته ودفن بين الكتاب. شنو هاي معناها؟ العترة. كأنه كان أكو فرد قرآن كبير يشار له موجود في تلك الغرفة، بحيث لما ذكر الكتاب هذا تنصرف كذا إليه. ذاك الزمان، احنا بزماننا لان ماما هذا راح اكل الدار علي، هناك كان موضوع فرد كتاب قران مشار الى تاريخي بخط الامام شنو ما ادري، هناك دفن بينهما. بس تعبير لطيف، ودفن بين الكتاب وال انا هذا نرجع على بحثنا. بذل محاوله لاثبات صحه شنو سند الكتاب. كيف؟ كأنه أول من، وإن كان أول من أظهر الكتاب هو المجلس الأول الأب الشيخ محمد تقي المجلسي أبو صاحب البحار، زين، لكن هو من ما أخذه مستنسخه من السيد، من القاضي السيد أمير حسين، مستنسخه من ذاك. وذاك من مستنسخ هذا الكتاب؟ اثنين اجوا قميين عدول، هو يقول مثلا كذا، جابوا نسخة موجودة بها أقوال العلماء وشهادات العلماء تشهد بأن هذا الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه. هذا خلاصة تاريخ الكتاب. لذلك الناس هناك شوف قالوا هذا شلون يعني، خب شنو هذا شلون هذا يعني كافي. خب الله هسا القاضي السيد أمير حسين رضوان الله عليه ثقة جليل، أخذ هذا الكتاب واستنسخه من ثقتين عادلين من أهالي قم، وعليها شهادات العلماء أن هذا للإمام بخط الإمام سلام الله عليه. لكن هذا أقصى ما يوجب صيرورة صحة هذا الكتاب لنفس أمير حسين شنو حجة. أما حجة إليه يصير حجة عليه، هذا شلون بيني وبين الله شلون أقدر أقول قال الرضا عليه السلام كذا؟ فهذا ما يصلح. البعض حاول شنو هو المرزا النوري أو كذا، قال خو هو رجال، خوش رجال سيد أمير حسين ثقة، وأخذه من ثقتين عدلين من هذا، فتشمله أدلة حجية خبر الثقة. الجواب جواب لعله في إشكال في شهرة هذا الكتاب ومن كان، لا لا لا لا لا تجيب لي ذاك، هو نفس أدلة حجية خبر الثقة. نقول الجواب أدلة حج أدلة حجية خبر الثقة، تقول لك أي ثقة إجا أخبرك خبر حسي مو حدسي مو اجتهادي حسي، قال كتب الإمام كذا، هذا خبر حسي جاي هو عن حس، يقول لك أنا شفت الإمام كتب لي كذا. أما أنه شفت كتاب والله شهدوا عليه، فأنا شنو صار لي حدس؟ باوعت طلعت المكبر شفت هذا الخط هواية مو مالت إنسان عادي، هذا حدسيات. وأدلة حجية خبر الثقة لا تشمل شنو الأخبار الحدسية. هسه تتمت الحديث بعد إلى بعد من جملة اللي ذكرت. عفوا ماذا لو ناقشنا مضمون هذه كتاب المنسوب للربا عليه السلام، ناقشها ونشوف محتواها بعدنا سأل للمحتوى ما اجينا. اي هذا من ناحية لهذا. مضافا الى ذلك اكو قرائن اقامها هو السيد امير حسين صاحب الوسائل، هو صاحب المستدرك، قال اكو عبارات بالكتاب هذه تشهد بانه هذا للامام الرضا سلام الله عليه. اي مثلا من جملتها لعله شنو عبد الله علي ابن موسى الرضا، او نحن معاشر اهل البيت، أو وأمرني أبي وجدنا أمير المؤمنين عليه السلام، أو أروي عن أبي العالم، وغير ذلك من الجمل. الجواب هو إذا أكو شخص كذاب وشن المانع؟ ومضافا إذا مو كذاب، خو سيد قريب العهد من أجدادي لأما يقول جدنا أمير المؤمنين قال كذا، أبويا ماذا مو يعني فرد قرينته، مو بس قرينته القدماء، بل أكو قرائن أخرى يمكن أن نقول بعدم استحالة نسبة الكتاب أو هذه الجمل للإمام المعصوم سلام الله عليه. أكو بعض الجمل، أنت مو جاي تجيب لي جمل تريد تثبت من خلالها أنها صادرة من الإمام هذه الروايات، أكو جمل أخرى يستحيل مع وجودها نسبة الكتاب بأجمعه للإمام سلام الله عليه. ما أدري أكو سهي أنا يعني بعد ما نقلتها، إيه موجودة إيه. كتاب سليم بن قيس الهلالي خو خلي فليكن إيه، هذا مو مهم هذا إيه إيه، كل كتاب نأتي ونشوف شنو هذا إيه. لا مو هو هيك أبرز، لا أنت تجيب الكتاب، شوف كتاب البحار يشتمل قد أنت بنظرك على جمل ما يمكن صادرة من الإمام، فيك توخرها ما تقول كل الكتاب بعد ما يمكن. هذا الجاي ينسب للإمام بهذا الشكل، نقول له إذا بهذا الشكل تحكي إحنا ما بهذا الشكل نردك. أي أي أي، على كل حال هذا الكتاب شنو ما يمكن أن يقال، مضافا إلى أنه هو بلي بلي بلي، لو ترجع إلى المجلسي لعله أنا مسجل عبارته، أي المجلسي أبو صاحب البحار، المجلسي أبو صاحب البحار يذكر على أنه بلي هي ما مجلسي صاحب البحار لعله المجلسي سامع يقول على انه احنا ناخذ او السيد امير حسين ما اتذكر، انا ما اتذكر بالضبط اي انه ناخذ بهذا الكتاب لانه مطابق كثير من عنده او اكثر مطابق الى رساله ابن بابويه هو ابو الصدوق مطابق الى مطابق إلى علي بن الحسين بن موسى وكذا أي، ف يعني حتى هو ما يدعي أنه لعله المجلسي أو أبو المجلسي أنه هذا الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه. يعني صحيح نقل لأمير حسين أنه أكو شواهد وأكو قرائن، لكن هو ما عنده قناعات اللي أوجب استناده إلى الكتاب أنه شنو رسالة علي بن بابويه هي شنو شبيه هذه فيها نفس. ليه أقول لك رسالة علي بن بابويه شنو خصوصيتها؟ عندنا فرض قاعدة أحفظها أشبه بالكذا أحفظها، عند عواز النصوص نرجع لمن؟ إلى فتاوى ابن بابويه. ليش؟ لأن فتاوى ابن بابويه هي نصوص حديثية روائية، عند عواز النصوص إذا ماكو ناس فتاوى ابن بابويه لأبو لأبو، لأنه كان بلسان الرواية لا لأبو غير شكل كأنه صح أي غير هذا فتاوى زين هي نفس الرواية يحاول التحفظ على من جملة المضاعفات للفقه الرضوي. لما تشوف هواية أكو موارد أكو عن زرارة، الرواية عن زرارة يعني كثيرا ما نقل عن الرواة مثل زرارة ومحمد بن مسلم ومنصور وما هاي شلون هاي شلون الإمام رضا يقول عن ذولاك ما له ربط إذا الإمام رضا. على كل حال هذا شوي هنا إيه. خب هسا نجي إلى المتن. على كل حال ما كان يكون حديث حديثين أو عشرة مثلا من بين ألف لا الكتاب مو هذا كتاب، لا مو هذا كتاب الريد نسنده، مو قصة شنو رواية روايتيا. اي هو الفقه الرضا لا من الروايه، يعني معلل التعريف. ها ها ها ممكن كلش ممكن. نجي سأل المتن، قال وفي الفقه المنسوب الى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اعلم رحمك الله ان كل ما هذه لما تقراها شبيه الضابط اللي تقدم وين في روايه التحاف، اعلم أن رحمك الله أن كل ما هو مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. هذا في جانب الحلال، الضابط في الحلال، الضابط في البطلان والحرام. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الإمساك بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس. فحرام هناك قبلها قال في جانب الحلال، فحلال هنا أنا فحرام محذوف المتعلق، شنو يعني؟ كل شيء، كل المتعلقات الأولى، فحرام أكله وشربه وبيعه. لا هو فارض حرام فلازم أنت تخصص بيمن، مو الحرام أكله حرام أكله قبيح، هذا لغو تكرار ممكن ولا الحرام أكله حرام أكله، الحرام نكاحه حرام نكاحه، الحرام شرابه حرام شرابه، فلازم هنا أنا شو تقول؟ الحرام أكله حرام بيعه، تقدر البيع المقصود البيع، فحرام ما قال بيعه، فحرام بيعه، إذا تقدر فحرام أكله تكرار راح يصير لغو. ها شيخ أحمد أقول فحرام ضار، شنو هو الحرام؟ فحرام أكله، هذا راح يصير تكرار، يعني الحرام أكله هو قال كل أمر نهي عن من جهة أكله يعني حرام أكله، هنا فحرام الخبر تقول فحرام أكله راح يصير تكرار، فلازم تقول كل ما نهي عن أكله حرام بيعه، كل ما نهي عن شربه حرام بيعه، كل ما كل تقدر البيع هم حتى تفر وتشرد وتهرب من التكرار اللغو، وهم أكو قرينة ذاك الشق الأول قال فحلال صرح، هنا أنا فحرام حذفها وحذف ما يعلم جائز. خب ضار للجسم يعني شنو بعد؟ واضح يعني ارتكابه شي يكون ضار للجسم، مضار خبر المن، مو حرام بيعه ضار بيعه، انت كل شيء لازم تقدر اللي يناسب، يعني ما دام حرام اكله شي يكون ارتكابه شي يكون ضار، لا تقول حرام حرام قلنا ضار، هذا يعني هو ارتكابه ضار للجسم. خب هذه هي الرواية انتهى. هسه هذه ايش يستفاد منها؟ يستفاد منها الحرمة الوضعية اللي هي احنا محط نظرنا، لو يستفاد منها الحرمة التكليفية لعله يقال المستفاد منها لما جاب ضار كذا الحرمة التكليفية يتناسب ويا التكليفيه، ما دام بضرر فانت شنو محرم بيعه تكليفا، لان يتناسب ويا هذا لعله والحال احنا شريد جايبيها لاجل شنو؟ تبين لنا ضابط الحرمه التكليفيه لو ضابط الحرمه الوضعيه البطلان في الصحة. احنا نريد بطلان البيع وصحه احنا شغلتنا بس بالحلال المتناسب. ها جهه الحلال المتناسب مع الحلال الوضعي، حلال البيع والشراء. اي مو ما دام حلال خويا يجوز، ما دام حلال تذاكر بعد ما نحتاج الى مؤونه. الشيء الحلال حلال احنا تبيعه، بعد الحرام انت هذا. فلذا هذه قد تكون خدش على الروايه انه هذه بعد ما نستفيد منها الحرمه الوضعيه اللي هي مورد بحثنا. فهم مشكله سنديه وهم مشكله دلاليه. نجي الى الروايه العامه الثالثه. قال امشي وليش ذكرها بالمخيل؟ هو ما فهمها من باب لا هو يرى ذلك، هو منتهي قناعته لهذه. خو انت تناقش تقول له لا ما بي هذا الشيء ظهور في الحرمه التكليفيه هذا. وعن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري، عندنا ابو حنيفه الشيعي وعندنا ابو حنيفه السني. ابو حنيفه السني النعمان ابن ثابت. وعدنا أن أبو حنيفة الشيعي النعمان المصري، اثنيناتهم نعمان واثنيناتهم أبو حنيفة. إسا هذا كان مالكيا ثم استبصر وبعدين صار إسماعيلي. شلون إسا هذا ترجع إلى تاريخه؟ المهم أنه شخصية ممدوحة من حيث شنو الحديث والفقه ممدوح، والظاهر أنه كان ماذا خلينا نقول من علماء الدولة الفاطمية المبرزين، والدولة الفاطمية همات إسماعيلية ينسب إلها وبمصر. ولكن مع الأسف ذكرت أول يوم والآن أكرر وحط بذهنك للمستقبل أن البعض حاول خدمة المذهب، حاول خدمة العلم، ما أدري الحديث، حذف أسانيد الأحاديث اللي ذكرها. يتصور فرد خدمة، هذا اختصار ما يتعبك. مثل من أول واحد قلنا اللي ذكرناه تحف العقول، هو العياشي في تفسيره حذف، الاحتجاج الطبر حذف، وهذا كله بعد ينزل من قيمة الكتاب. هو يقول أنه كان شائعة في وقتي بس هسه شائعة يراها بعد. أنت لا تقوم تسوي خو ما دام هو يراها خلاص حجية شيء عند شخص معناه حجيته عندي. مين هذا شنو؟ أنا إذا قطعت أنت تكون محجوج؟ شنو روى القاطع لصاحبه حجة مو لغيره. على كل حال هذه فرد مشكلة يعيشها مثل هذا الكتاب الدعائم مع الأسف. خب شنو هسه الرواية؟ قال عن مولانا الصادق عليه السلام أن الحلال من البيوع كله ما كان حلالا من المأكول. عندكم كل مفصولة لو ملصوقة؟ مفصولة المناسب هيك مفصولة، احنا عندنا موصولة. كل ما كان، مو كل ما، مو أداة شرط وكذا، كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قيام قوام للناس ويباح لهم الانتفاع به. هذا جانب الحلال. الحرام وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه. شنو؟ وما كان محرما أصله منهيا عنه، يعني إذا بجهة حرمة الشيخ وهذا ما يلتزم به، فهذا لابد من الوقوف عند المراد من هذه العبارة فيرى أنها تامة من حيث الدلالة أو لا، ولا من حيث السند ناقشناها. خب يفعل أن سندها صحيح حتى تخصص، لازم تخصص يعني خب هسه هذا لازم نقف عنده. وفي النبوي الحديث الرابع العام اللي يستفاد منه القضية العامة القاعدة الكلية، قال وفي النبوي المشهور لما قال نبوي قلبك شنو؟ أي صلى الله عليه وآله قلبك شنو؟ لما النبوي يعني ضعيف يريد يقوي قلبك إيش قال؟ مشهور، حتى الشهرة تكون جابرة أحفظ. هاي كلها مدروسة، مو قوترة الشيخ جاي يقولها. وفي النبوي المشهور، لكن لابد أن يكون مشهور عدماً عندنا. خب ذاك إيش إيش آخر؟ إذا شهرة هم عدنا هم عدوم هذا خب جيد. وفي النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الله إذا حرم شيء حلو دلالته حلوة، إذا حرام شيء حرام ثمنه حرام، ثمنه حرام بعد هذا معناه على أنه شنو بيع أو شراء أو كذا والعوض والتعاوض وذن المبادلة حرام فيكون باطل، وإلا إذا صحيح ثمنه ليش حرام؟ وإذا المعاملة صحيحة فقط البيع وقت النداء حرمة تكليفية به، خذ ثمن أقدر أكله لو لا مو حرام ثمنه. لما يقول حرام ثمنه يعني إذا الثمن كان كباب بعت لك الخاتم بكباب، خذ ثمن حرام معناه شنو؟ مالك لو مو مالك؟ حرام، حرام فقط. ما أدري، لما الرواية تقول هذا البيع ثمنه حرام خاتم بكباب، كباب خد يدري شنو بعد؟ الكباب حرام ثمن حرام، مالكه وحرام لو مو مالكه. هذا الكباب اذا قلنا هذا الثمن حرام، اذا قلنا مو قال اذا حرم الله شيئا او او حرم ثمنه، شلون تقرا ما علي. انا جاي اقول اذا المعامله حرام، اذا حرم الله شيئا الثمن حرام، يعني شنو مالك الثمن ومع ذلك حرام علي لو مو مالكه؟ يعني لا تملكه ولا تستملك، املكه وحرام. واذا املكه ليش حرام اكله؟ هو لازم يعني معناه على انه لا املك، قل لا املك معناه شنو؟ المعامله صحيحه لو باطله خلاص، فهو اذا تدل على البطلان. هو احنا نريده، هو احنا نريد هذه تدل على البطلان والفساد، يكون شيء حرام. اي خلاص يدل، وان لا اذا المعامله صحيحه ليش حرام اكل الثمن؟ خملكت المعامله صحيحه يعني دخل الكباب في ملكي، ملكي. اذا دخل بملكي ليش حرام اكله؟ وملك الغير حرام أكله، مو ملكي حرام أكله. هذه رواية، بس هذه الرواية بغض النظر عن سندها أكو همات شنو في أكثر لعله أو كثير من الكتب اللي هم ذكروها الحديثية مالتهم، لا تجيب الاستدلالية. أكو كتب حديث وأكو شنو كتب استدلال فقهية. في كتب الحديث أكو كلمة تخربط الشغلة، إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، مو كل شيء. أي لكن ذولا لما نعجوا اللي ينفعهم ضابط عام حذفوا كلمة الأكل بالكتب الاستدلالية، معظم نقل اشتباها خلينا نقول بها ناقصا. هو اللي ينفعنا ياهو وجود كلمة أكل لو ماكو. أصل ما يقول حرم شيئا، إذا أكو أكل ما راح يصير ضابطة عامة لكل شيء. لا إذا حرم أكل شيء، إذا المشروب ما يجي، الملبوس ما يجي، ما يطلق ضابطة عامة. فقط الكلب الخنزير ذني راح يجيك انه المعامله بالته باطله. اما جلود السباع باطل او ملبوس هذا او كذا هذا بعد مسكوت عنه. فهذا همات حفظة زين. خب اذا عرفت ما تلوناه وجعلته في أذني، ترى بعدين نجي إلى فقرات من هذه الأحاديث الأربعة، نجي بمفردات المكاسب المحرمة وين نريد نستدل بكلب الصيد. قد نجي شنو وكل نجس نجي على فقرة النجس حرام بيعة نجي هذا بعدين نجيبهم. أي قال إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول قد جرت عادة زين قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى المكسب، المكسب التجارة مالتك، وإن كان إحنا قلنا التجارة أخص من أحسن بينا أول يوم زين، بس لتقريب الفكرة جاي أقول هذه جهة الكسب مالتك قد تكون محرمة قد تكون واجبة قد تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. قال جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، المستحب والواجب مهملين للمستحب والواجب ليش؟ بناء على عدم وجودهما في المكاسب. توافق أنت شيخنا الأنصاري؟ يقول لا، مع إمكان تمثيل لهما. ليش دولة يصوروا ما إلهن مثال؟ قال قال مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة المستحب الله عنده ثابت هي الزراعة المستحبة والرعي. جواب شنو شيخنا الأنصاري؟ بر منكرش لعنت الزراعة بما هي زراعة مستحب مو المتكسب. المستحب هو ياهو ترعى الغنم مستحب ككسب أو مو كسب تزرع نفسك ليس التكسب بالزراعة. اي احنا هذا جيب لي دليل يقول التكسب بالزراعة حلال، هذا عنوان الزراعة هو حلال، نفس الزراعة والرعي حلال مو الاكتساب بهما حلال. الصناعة الواجبة في مثال الواجب، الصناعة الواجبة هذا همات المطلوب بيها شنو في الصناعة الواجبة؟ هو فعل ما يتوقف عليه النظام، نظام المجتمع زين، حتى لو تبرعا مو إلا تكسبا، فإذا مو نفس التكسب راح يكون واجب. كواحد يروح شنو يفتح له عيادة إذا هو طبيب، هذا تكسب يصير واجب؟ لا، نفس الطبابة مالته من جهة توقف نظم المجتمع عليه نفس التطبب شنو أو التطبيب هذا واجب حتى لو مجانا صلواتي. واضح لو لا؟ قال مع إمكان، فإذا هذا مع إمكان شوية علامة استفهام يمكن أن يناقش، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع والتمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فتأمل فتأمل ربما إشارة إلى ما ذكرناه. تتمة الحديث إلى غد البحثي وهو يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.